بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله الذي جمعنا معكم من جديد على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأفضل الأوقات تلكم الأوقات التي يقضيها العبد بين كتاب الله وبين سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبودي لمن يقرأ الحديث أن يحتسب الأجر في أنه يخدم كتاب الله ويتعلم كلام الله تعالى. قال البخاري: باب المعاريض مندوحة عن الكذب، أي سعة ومتسع، وقيل معناها غنية وكفاية. طبعا هذا البخاري من أين أخذه؟ أخذه من أصل حديث ضعيف يروى عند ابن عدي في الكامل: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. فهذه يدي، والأخ أعرفه مماطل مثلا، ويأتيني يريد المال، أضع يدي على هنا أقول له: ليس تحت يدي مال، هذا هي المعارض. لكن هذا رجل ثقة بحمد الله تعالى، وإن شاء الله الله يغنيه أكثر مما أغنانا، لأن من يقبل إلى حديث النبي إن شاء الله الله يقبل عليه بالخير والإحسان والبركة. لكن هذا التمثيل. وقال إسحاق اللي هو ابن عبد الله ابن أبي طلحة الأنصاري: سمعت أنسا قال: مات ابن لأبي طلحة، فقال: كيف الغلام؟ أي قال للزوجة لما جاء من السفر وكان هو الغلام ميت: كيف الغلام؟ قالت أم سليم: هدأ نفسه. هدأ أي سكن، تقصد أنه بعد ما يتنفس، ما في حركة. ولكن هي ماذا فهمت منه؟ أنه يعني وضعه طيب. وأرجو أن قد استراح، لأن هذه الدنيا الإنسان إما مستريح وإما مستراح منها، يعني قد استراح من النصب والتعب وهم الدنيا وعذابها، وظن أنها صادقة. هي لا شك أنها صادقة، لكن أخذ بالظاهر، فساقه هكذا، وسيأتينا الخبر. ثم قال: حدثنا آدم، وهو آدم ابن أبي إياس، قال: حدثنا شعب اللي هو ابن الحجاج، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له، فحد الحادي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرفق يا أنجشة، ويحك بالقوارير. هذا باعتبار يعني وصف النساء بمثل القوارير، هن لسنا قوارير، إنما هن نساء من لحم وعظم ودم، وقد جعلهن الله تعالى فتنة في هذه الدنيا، فالسعيد الذي لم يرتع إلى الشهوات المحرمة. ومن رزقه الله تعالى من النساء فليحسن إليهن، ومن لم يكن لديه فليستعفف. إنما الحل قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وفيه ملمح لأن الزواج هو فضل من عند الله على الإنسان، أن يشكر نعمة الله على هذا الفضل. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد، عن ثابت وهو البناني، عن أنس وأيوب، عن أبي قلابة. هذا سند آخر لمن؟ لحماد. وأيوب عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، وكان له غلام يحدو بهن، أي قائد الإبل، يقال له أنجشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك يا أنجشة، أي أرفق وتأنى، سوقك بالقوارير. هذا مفعول به، يعني اهدأ في سياقة الإبل حتى لا تتأذى النساء. ولذلك من يسوق بالسيارة لوحده عليه أن يحتسب الأجر، أنه ينبغي أن يحفظ نفسه وأن يحفظ ماله، ومن كان معه أحد فلينمي هذه النية حتى يؤجر على حفظه لنفسه وعلى حفظه للآخرين. قال أبو قلابة يعني النساء: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا حبان قال: حدثنا همام وهو من يحيى بن دينار العودي. ولو كان عبد الكريم هنا لقال همام صنعان يا شيخنا. قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم حاد يقال له أنجش، وكان حسن الصوت، طبعا من كان حسن الصوت فليجعل صوته مع كتاب الله. والشيخ ما شاء الله صوته حسن وقوي، لو أنه فكر أن يجعل مكتبة صوتية ويجعلها إرثا له في حياته بعد مماته وتبقى، فكل من رزقه هذا الصوت عليه أن يجعل، حتى لو لا يفعل شيء فقط يجعل الكتب بالصوت ويرتبها ترتيب، لأنه قد تتحول إلى مثل المصحف الناطق، قلم الناطق، يعني يفعل الإنسان حتى يترك الإنسان إرثا حسنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك يا أنجش لا تكثر القواريض. قال قتادة: يعني ضعفة النساء. وهذا شبههن بالقوارير لسرعة التأثر فيهن. وذات مرأة قال: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. لماذا في الخصام غير مبين؟ يعني العالمين كانت أطلع لا لا، يعني صرت تبكي فلا تستطيع أن تدافع عنها بسبب البكاء، فهي رقيقة يكسرها أي شيء، كما أن القارورة هذا ألقيه هنا سينكسر، فهي مثل القارورة. نعم. ولكن ينبغي على الإنسان أن يحسن إلى أهله: خيركم خيركم لأهله. وهذا ليس فقط من يعني الإنسان قد تكون له بنت، يعني لا يشد عليها بالكلام حتى لا يكسرها. ممكن أنه يدخل ضمن الأمثال، أنه مثلها بكذا لقوة الرثة. الشيخ أكو ربط بين القوارير وفرة العين؟ جورت فرة العين لما النفس القريرة، يعني أنت لو فرضنا ابني وباوع عليك ما شاء الله طالب علم مؤدب حافظ على العبادة، ما أروح أتمنى أنه أنت تصير مثل ذاك، مو صحيح؟ وهكذا التطارق من أباوع عليك لا يحفظ ولا يقرأ ولا يكتب، بمدة أن يصير مثل عبد الرحيم مثلا، بس لما هو يكون يقرأ ويكتب ويحفظ وجسمه مثل الشطب لرفعه تقرع يقول قل اللهم احفظه يا رب وزده، فاسعى يا ولدي أن تكون قطرة عين. هذا مثال. نعم. هذا تمثيل لأجل تبسيط المسألة العلمية. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة، الله يا له من سند، هذا سند مسلسل بالحفاظ، حافظ عن حافظ عن حافظ عن حافظ عن حافظ، عن قال حدثنا قتادة عن أنس ابن مالك قال كان بالمدينة فزع، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة فقال: ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا، أي هذا يعني الفرس سريع جدا مثل البحر. باب قول الرجل للشيء ليس بشيء وهو ينوي أنه ليس بحق، وهذا موجود لما يقال عن الراوي فلان ليس بشيء، يعني أنه ليس بحافظ ولا ثقة. وقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم للقبرين: يعذبان بلا كبير وإنه لكبير، أي تظنون أن هذا الشيء ليس كبير لكنه عند الله كبير، عياذا بالله. ولكن احذر الذنب تظنه هين وهو عند الله عظيم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال ابن شهاب أخبرني يحيى بن عروة أنه سمع عروة يقول: قالت عائشة: سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسوا بشيء، أي ليس حق ولا حقيقة له. قالوا: يا رسول الله فإنهم يحدثون، فإنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا، أي واقعا موجودا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الجن. أنا عندي من الجن في هذه النسخة، تلك الكلمة من الجن يخطفها الجني، بس هي من الحق أفضل وأصح، تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة. طب هذا قر الدجاجة مفعول مطلق يعني للتشبيه، فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. قال باب رفع الصوت إلى السماء، قال أين ساقها البخاري؟ مش قلت يعني رفع البصر إلى السماء، رفع البصر إلى السماء. استغفر الله، لأنه من الأدب أن تنظر إلى السماء متدبر. ربنا قال فارجع البصر هل ترى من فطور. والشنقيطي هنا يقول واجب النظر إلى السماء أحيانا، يتدبر الإنسان. الشيخ الطريف مقطع في 4 دقائق يتحدث عن عبادة النظر إلى السماء ويأتيك بالأدلة على ذلك. بالدعاء وفي غير الدعاء النظر إلى السماء عبادة. عند الصلاة نعم، هذا بالصلاة باعتبار أن هذا، لأنه هنا سيذهب مقصوده في القراءة. لكن أنت الآن لما تنظر تستذكر عظمة الخالق، فالنظر إلى السماء عبادة. إبراهيم التيمي يرى أنه ليس من الأدب النظر إلى السماء، قال ما نظرت إلى السماء قط، يعني أدبا مع الله. فهنا البخاري يرد على هذا، كما أنه لما بوّب قال باب الدعاء عند الركوع، حتى يرد على الإمام مالك القائل بكراهية الدعاء عند الركوع. فالبخاري أراد أن يجمع مع الحديث الفقه، وأراد أن يجمع مع الفقه الرد على الأقوال التي فيها خطأ. اللي هو إبراهيم التيمي، تابعي. تابعي نعم، هذا توفي عام 42 نعم، وله مواقف جميلة جليلة. صاحب ضياء الساري، ضياء اللامع، ترجم له بترجمة جميلة جليلة. إذا أردت أن ترجع إلى شرح المفرد عند الحديث 445 ترجمت له بترجمة واسعة. قوله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، هذا ندب إلى النظر إلى السماء. وقال أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء. فهذا النظر نظر تدبر واعتبار فيه ثواب. وهذه من المسائل التي تستحق أن يؤلف فيها كراس صغير لأجل أن ينبه الناس على هذه العبادة العظيمة. حدثنا يحيى بن بكر، لا تكتب على اليوتيوب أو غيرهم، النظر إلى السماء الشيخ الطريفي إلى ظهر عندك المقطع من أجمل ما يكون، ويدل على رسوخ علم هذا الشيخ وعظيم حفظه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر عني الوحي، أي قل مجيء الوحي، فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري إلى السماء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع بصره في مواطن كثيرة، فإذا الملك الذي جاءني بحراء، هذه مرة من المرات رآه على هيئته التي خلقه الله بها، ثم رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى قاعد على كرسي بين السماء والأرض. طبعا الكرسي يقال له أيضا سرير، وسمي الكرسي بالسرير لأنه من السرور، فالإنسان لما يجلس على السرير تسر نفسه. حدثنا ابن أبي مريم وهو سعيد قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شريك عن كريب عن ابن عباس قال بت في بيت ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها، فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه، هذا شك من الراوي، قعد فنظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله لأولي الألباب. فهذه الآية أيضا فيها الحث أن الإنسان ينظر ويتفكر. طبعا أنت تنظر تتفكر إلى كل شيء، قد تسير في طريق وتجد استدارة قوية وتجد جبل تتفكر، قد ترى كلبا أو قطة أو حشرة أو حيوانا صغيرا تتفكر بعظمة الخالق سبحانه وتعالى وأن الله ما خلق هذا باطلا. باب من نكث العود بين الماء والطين، يعني نكثه معتبرا آيات الله الكونية وآيات الله القرآنية. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عثمان بن غياث قال حدثنا أبو عثمان اسمه عبد الرحمن النهدي عن أبي موسى رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، أي بستان، معنى حائط بستان وهو البستان الذي يحاط، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به بين الماء والطين، فجاء رجل يستفتح. ما معنى يستفتح هنا؟ يعني يستأذن الدخول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة. وهذا البشارة من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في تبشير من يستحق البشارة. فذهبت فإذا أبو بكر، هذه إلى تسمى الفجائية، ففتحت له وبشرته بالجنة. وانظر إلى الصحابة كيف كانوا يباشرون في التوجيه. ثم استفتح رجل آخر فقال افتح له وبشره بالجنة. فإذا عمر ففتحت له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل آخر وكان متكئا فجلس فقال افتح وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. يعني مسألة عثمان مسألة شد، لأن عمر بن الخطاب لما قتل وهو في عز ودولته في غاية العظمة، لكن عثمان لما حصر، يعني هذا من أصعب أيام الدولة الإسلامية أو تكون. فذهبت فإلى عثمان ففتحت له وبشرته بالجنة وأخبرته بالذي قال. قال الله المستعان، يعني الله المستعان على ما أنذر به النبي صلى الله عليه وسلم من البلاء. يعني في شخص اليوم قلت له رؤيا، قلت له أرجو أن لا تغضب، قال كسب لي الله المستعان، يعني الله المستعان على ما ستخبرني به. فهذا من حسن عقله وجودة ذهنه. وهذه قالها من؟ قالها يعقوب. نعم نعم. وقالتها أيضا أم المؤمنين عائشة، ولكن الإنسان يقولها ويستعين بالله تعالى، وهذا من حسن الظن بالله ومن التوكل على الله. باب الرجل ينكث الشيء بيده في الأرض. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي علي عن شعبة عن سليمان ومنصور عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فجعل ينكث في الأرض بعود، وقال ليس منكم من أحد إلا وقد فرغ من مقعده من الجنة والنار. قالوا أفلا نتكل، يعني أفلا نعتمد؟ قال اعملوا فكل ميسر، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، يسر الله لنا ولكم الخيرات والبركات أجمعين. باب التكبير والتسبيح عند التعجب، أي عند استعظام الأمور، فيكبر الإنسان ويسبح الله وهكذا. وقال ابن أبي ثور عن ابن عباس عن عمر قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أطلقت نساءك؟ قال لا. قلت الله أكبر، يعني هذا فرحا وسرورا بما سر به من الخبر. حدثنا أبو اليمان، هذا سنة. لماذا قلنا هذا سنة؟ ما الدليل؟ يعني كيف، ما وجه الاستدلال أنها سنة؟ أحسنت. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. بل انتبهوا على هذا الحديث، وهذا الحديث تحتاج أن تطبقوه كل يوم وكل ليلة، لأن هذا هو زمانكم الذي أنتم فيه. فقال سبحانه لما أعلم كم سيصبح المال عند الناس ويكثر المال وماذا سيتيسر، يعني ستكون المعاصي مبذولة وكثيرة، فقال سبحان الله، يعني سبحان الخلاق العظيم ما الذي يبتلي العباد، وسبحان الخلاق العظيم الذي يرزق العباد. قال سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن، يعني الخزائن، يعني الآن ألم نرى أشخاص يركبون سيارة من الذهب؟ هذا كله من الخزائن التي تفتح. ورأينا أشخاص يشتري لوحة بنصف مليار دينار، لوحة خشب بنصف مليار دينار أو دولار وهكذا. وماذا أنزل من الفتنة، يعني الفتن التي يفتتن فيها الناس، وهي فتن كثيرة، حتى ربنا قد ظهر الفساد في البر والبحر، أصل الآن صار تحت البحر وصار أيضا فوق، يعني فوق الغيوم عياذا بالله تعالى. وماذا أنزل من الفتنة، من يوقظ صواحب الحجر؟ ولست كلما كثرت الفتن ينبغي أن تستقبل الفتن بالتوبة والطاعة والعمل الصالح. قال من يوقظ صواحب الحجر، يريد به أزواجه، حتى يصلينا، أي لأجل أن يصلينا، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. كاسية نصبها نفس كاسية أي مكسوة. شوف ظاهرة أنها جيدة وهذه اللحية الجيدة وهذا الملبس الحسن وقال الله قال الرسول، لكن يوم القيامة تفضح وتكشف على ما كان عندها من الدواخل التي لا يعلمها إلا الله. ولذلك جاء التحذير من الجهر بالمعصية وجاء التحذير من ذنوب الخلوات. وقد قال العلماء ذنوب الخلوات تورث الانتكاسات وطاعة الخلوات تورث الثبات حتى الممات. وبعضهم قال سهول بن رجب قال وعلامة سوء الخاتمة دسيسة تكون للعبد لا يطلع عليها الناس. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حا. وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن حسين وهو زين العابدين رحمة الله عليه، هذا الذي كان ينفق نفقة السر. يقول محمد بن إسحاق يقول كان أقوام في المدينة يأتيهم رزقهم لا يدرون من أين يأتيهم، فلما مات علي بن الحسين انقطع عنه رزقهم. وقال مغسله رأيت على ظهره على موت فقلت ما هذا؟ قال زوجته يحمل كل يوم الطعام على ظهره ليطوف به على فقراء المدينة. شوف هؤلاء أخفوا أعمالهم لله لا يعلمها إلا الله، لكن الله أظهرها حتى تكون نبراسا لمن بعدهم. أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره، هذه جملة حالية، وهو معتكف في المسجد في العشر الغوابر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة من العشاء ثم قامت تنقلب فقام معها النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها أي يصرفها إلى بيته إلى بيتها، حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند مسكن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفلا أي مضيا وذهبا مسرعين. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي. قال سبحان الله تعجبوا كيف يشكون به. قال سبحان الله، هذا هو وجه الاستدلال، يا رسول الله وكبر عليهما، يعني أن صلى الله عليه وسلم يعتذر من هذا. قال إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما. فراه يوجد حديث ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين يقول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيق عليه بالجوع. لو فرضنا أنا سئلت عنه الآن وقلت هذا حديث موضوع هل تستدرك علي أم لا؟ يعني هو موضوع بهذه الزيادة مع فضيق عليه بالجوع، أما بدونه فهو صحيح بسم الله. ولذلك لو فرضنا مكان لا يجري فيه الدم ما الذي يحصل؟ تخيس هذه المكان، وإذا خاصت ماذا شي يسموا هذا؟ القدامى يسموا الآكلة باعتبار أي، والآن شي يسموا سمى بال... نعم أحسنت. فشوف هذا الشيطان مع الإنسان في كل لحظة يحاول أن يغويه، حتى هو يصلي يحاول أن يقتلس شيئا من صلاته بأن يلتفت، إذا التفت سيتفكر فيها تفكر في هذه. وإني خشيت أن يقذف في قلوبكم أي بيّن لهما رحمة بهما. فإذا كان أمر بها فلا ينبغي الحذر بل غاية الحذر. باب الخبث هكذا شيخ جيد ما عندي هكذا. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة قال سمعت عقبة بن صهبان الأزدي يحدث عن عبد الله بن مغفل المزني قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخبث، وهذا المقصود النهي عن أذى المؤمنين، وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينفي العدو، علل لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يكون أدعى للقبول لما الإنسان يفهم الحكمة الشرعية، وإنه يفقه العين من أضراره يفقه العين، ويكثر السن أيضا. الشباب لما يلعبون بالسهام احذروا أن تفقه بعض العيون، فلما يلعبون ينبهوهم على أن لا يقف الشخص أمامهم يقول أرموا عليه. باب الحمد للعاطس أي حمد الله تعالى. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا سليمان عن أنس بن مالك قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل له فقال هذا حمد الله وهذا لم يحمد. فمن الذي يشمت؟ يشمت. طبعا بعضهم كان يبالغ، عبد الله بن المبارك كان على النهر من هنا وسمع إنسان عطس فركب استأجر قارب بدرهم ثم ذهب إليه. سبحان الله شلون الشين والسين تقاربات. إيه فذهب إليه وشمته، قيل له لماذا فعل؟ قال لعل دعوته مستجابة. يعني أنت إذا لما تقول إنسان السلام عليكم وقل لك وعليكم السلام لعل دعوته مستجابة، ولما تقول له يرحمكم الله وقل يهديكم الله ويصلح بالكم لعل دعوته مستجابة، وهكذا الإنسان يتقرب إلى ربه. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرد عن البراء بن عازب قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض أي زيارة المريض ومعاودة الزيارة واتباع الجنازة، طبعا يقال الجنازة يقال الجنازة، وتشميت العاطس أي قوله يرحمكم الله، وإجابة الداعي سواء كانت وليمة أو غير وليمة، ورد السلام فمهما سلم نرد عليه، ونصر المظلوم، وهذا كيف تقدس أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها، وإبرار القسم أي أن الإنسان إذا أقسم عليك بشيء تستطيع أن تجعله لا يحنث فافعل، ونهانا عن سر عن خاتم الذهب ويجوز خاتم الفضة وكذلك خاتم الحديد، أو قال حلقة الذهب قال شيخ من الراوي، وعن الحرير أي لبس الحرير للرجال والديباج وهو نوع من الحرير والسندس والمياثر أيضا هو ما رق من الديباج. باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب. العطاس دلالة على النشاط والتثاؤب دلالة على الخمول والكسل. يوجد مقطع صغير للشيخ محمد الشنقيطي بعنوان علاج الخمول والكسل من أجمل ما يكون، ومواعظ هذا الرجل من خيار المواعظ. هل حفظت شيئا مما فرقته يا بني للشيخ الشنقيطي تعظنا به هذه الساعة؟ لعلنا في لقاء قادم تعظنا. نعم. أنه ما يستفاد الإنسان إذا مدحه المادحون وأثنى عليهم من ليست له مزيته عند الله ذهبت منه عندما يعني أحسنت. المدحه زين وذمه شين هو الله سبحانه وتعالى، ومدح المادحين من البشر إذا لم تكن له منزل الإنسان عند الله تعالى لا قيمة لمدح البشر، فيسعى الإنسان لإرضاء ربه. كل يوم تأتينا بفائدة. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. هذه إن الهمزة إذا مدى طولناها ماذا تتحول يا شيخ؟ لا إن الهمزة إذا مد يعني طولنا بالكسرة كسرة والإين شو صير صيريا. نعم. من هي هاي الكسرة بنت الياء والضمة بنت الواو والفتحة بنت الألف. جيد. ويكره التثاؤب فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. شوف هذا هناك من قال بأن تشميت العاطس فرض عين واستدل بنحو هذا، والصواب أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع أي فليدفعه وليكظم الإنسان، فإذا قال ها ضحك منه الشيطان لأنه معناه أنه صاحب كسل. باب إذا عطس كيف يشمت، يعني كيف التشميت. لا نقول له شوكياشة، شوكياشة التركية أخذت من اللغة الفارسية، معناها عش طويلة أو عش أبدا أو عش ألف سنة، وهذه أخذت من اليهود الفارسية. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، اللهم لك الحمد على نعمك كلها يا رب، اللهم لك الحمد، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. قال بالكم شأنكم، يعني يصلح جميع أموركم، فهذا دعاء بصلاح الحال ودعاء بالهداية. ومن منا لا يحتاج الهداية؟ نحتاجها في كل شيء، يعني لا لما تذهب إلى المسجد تحتاج إلى الهداية أن يهديك الله أن تدخل، وهكذا نحن لا نستغني عن هداية الله طرفة عين. باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان التيمي قال سمعت أنس بن مالك يقول عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتني، قال إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. باب إذا تفا وضع فليضع يده على فيه، يعني يكرم يضعها على فيه أو يكرم بلسانه بحيث لا يخرج الصوت. حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس لأنه يدل على النشاط، ويكره التثاؤب لأنه يدل على الكسل. فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقوله يرحمك الله، هذا دعاء بالرحمة وما أحسنه، وربما قال لك الملك ولك بالمثل. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاؤب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاؤب ضحك منه الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاستئذان. باب بدء السلام. حدثني يحيى بن جعفر، يعني كيف بدأ السلام، أول ما حصل السلام. قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام عن معمر وهو ابن راشد عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم على صورته، أي على صورة آدم، فالها هنا تعود على من؟ على آدم. وأما رواية الرحمن فهي رواية ضعيفة، وقد أخطأ ابن خزيمة في تصحيحها. طوله 60 ذراعا. فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، إذن الملائكة يحتاجون إلى أن يسلمهم الله تعالى، فاستمع ما يحيونك، أي انتبه ماذا يردون، لأنك ستحتاج إلى هذه التحية، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوا ورحمة الله. وكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقصوا بعد حتى الآن، أي ينقصون حتى وصلوا إلى هذا الحجم. والآن يعني أثبتت التنقيبات في جزيرة العرب على أشخاص طولهم 12 متر و 15 متر من الجماجم وهكذا. باب يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، أي تستأذنوا، وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم، أي الاستئذان والتسليم، لعلكم تذكرون. وبيودي أن الإنسان كلما دخل البيت واستأذن وسلم يستذكر هذا، إذا علم هذا وتفكر في هذا سوف يجد طمأنينة أنه يستخدم الخير. وربنا يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، أي في البيوت، يعني فاصبروا حتى تجدوا من يأذن. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، يعني قد تطرق الباب يقول لك ارجعوا، أنت خلاص ترجع. وانت ما تعرف ظروف الشخص الذي هو في البيت، والله بما تعملون عليم. فانت لما تطبق ربنا يعلم ويعطيك على عملك. ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا، اي بغير استئذان، متى غير مسكونه، اي حال كونها غير مسكونه، فيها متاع، فيها منفعة، بيت لك في أغراض، وتذهب أنت تفتح الشقة وتستخرج أشياء لك. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن، هذا سعيد له أخ الحسن البصري، قال الحسن: إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن. قال: اصرف بصرك، أي عنهن. لماذا سألوا هذا السؤال؟ يعني هل أنه ليس لهن حرمة بحيث يحق لنا أن ننظر إليهن؟ قال: اصرف بصرك. وقول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال قتادة: عمن لا تحل لهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. خائنة الأعين النظر إلى ما نهي عنه. وقال الزهري في النظر إلى التي لم تحر من النساء: لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر، حتى ولو كانت لم تحر إذا كانت تشتهى وإن كانت صغيرة. وكره عطاء النظر إلى الجواري يبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري، ذهب إلى سوق النخاسين وصار فقط ينظر، يحرم عليه أن ينظر. من الذي حضره ينظر إذا أراد أن يشتري؟ نسأل الله أن يحفظ المسلمين أجمعين، وأن يدفع الله الرق عن المرقوقين بالإسلام. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سليمان بن يسار قال أخبرني عبد الله بن عباس قال: أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته، أي مؤخر راحلته، وكان الفضل رجلا وضيئا أي حسنا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم، فأقبلت امرأة من خثعم وضيئة، أي جميل، طبعا خثعم قبيلة من اليمن، ووضيئة بمعنى جميلة، وذلك الوضوء من الوضاء، الإنسان إذا توضأ وغسل يخرج له جمال ولمعان، تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها، فطفق أي جعله. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها، فأخلف يده فأخذ ببطن الفضل فعدل وجهه. نعم، يعني غير وجهه، هذا من باب إنكار المنكر بأي شيء باليد. فعدل وجهه عن النظر إليها، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه، يعني هل يجزئ، معناه فهل يقضي أن أحج عنه؟ قال: نعم. حدثنا عبد الله ابن محمد وهو المسندي قال حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك العقدي قال حدثنا زهير وهو ابن محمد الخراساني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالس، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. وقال: فإذا أبيتم إلا المجلس، أي إلا الجلوس، فأعطوا الطريق حقه. الله أكبر، الله أكبر. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر، وجزاك يا سيدي.